الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله مع الدرس 27 من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا في الدرس السابق عند الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال العلماء: الحكمة من هذا الإسراء، الإسراء غير المعراج، إسراء ثم بعده المعراج. قالوا: الحكمة من هذا الإسراء من المسجد الحرام للمسجد الأقصى ليجمع الله سبحانه وتعالى لنبيه بين القبلتين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ويرفع الله سبحانه وتعالى الصدارة الدينية من اليهود أهل الخيانات ونقض العهود، وتنتقل الصدارة الدينية لأمة محمد التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فتصبح الصدارة الدينية لهذه الأمة، ولهذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء في هذا المسجد، في المسجد الأقصى. وفي الحديث الصحيح الذي روته أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيتي، فدل ذلك على أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله، وأن فضل 100 صلاة 100,000 صلاة لا تخص المسجد الحرام حول الكعبة فقط، وإنما تشمل الحرم كله. ودليل آخر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وسيأتي إن شاء الله الأمر الحديث عنه، أنه كان يعسكر خارج حدود الحرم، ولكن إذا أقيمت الصلاة يدخل بهم في حدود الحرم ويصلي. فكونه عليه الصلاة والسلام يتحرى الحرم دليل على أن الفضل شامل، ولله الحمد والمنة. والمعراج لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، المعراج ما كان لنبي قبله، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة منه من المعراج كما قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله سبحانه وتعالى أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى، ليخف عنه كل مصاب، وليكتمل يقينه عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يفعل ذلك للمرسلين، للأنبياء والمرسلين، فقد قال عن إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال عن موسى عليه السلام: لنريه من آياتنا الكبرى. فالله يعطي الأنبياء والمرسلين ما لا يعطي غيرهم، لأنهم هم المبلغين عنه سبحانه وتعالى، فيعطيهم من الآيات العظيمة التي تزيد من يقينهم ومن تحملهم عليهم الصلاة والسلام. وفي معراجه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، وهذا في الحديث الصحيح أنه رأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى مالك خازن النار، وأنه لا يضحك ولا يبتسم ولا ترى البشاشة عليه أبدا، لأنه مختص بالعذاب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عذاب بعض المعذبين في البرزخ، ومنهم أكلة الربا الذين كانوا يلقمون الحجارة حتى تخبر بطونهم فلا يستطيعون السير، فيأتي آل فرعون الذين يعرضون على النار غدوا وعشيا فيطؤونهم. ورأى الزناة والزواني وهم أمامهم اللحم الخبيث واللحم الطيب، فيأكلون اللحم الخبيث ويدعون اللحم الطيب. ورأى النساء اللواتي يدخلن على أزواجهن أولادا من غيرهم معلقات بثديهن، إلى غير ذلك مما ورد في حديث الإسراء والمعراج. ثم كلم الله سبحانه وتعالى نبيه بلا ترجمان، فالله سبحانه وتعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الخصائص التي أعطاها الله للأنبياء، فما من نبي إلا خصه الله بشيء. فنوح أعطاه الله طولة العمر وجعله عبدا شكورا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وآتى داود زبورا، كان إذا قرأ الزبور تسبح معه الجبال والطير، وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ورفع عيسى ورفع إدريس مكانا عليا. والله سبحانه وتعالى جمع كل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما العمر الطويل، أحد يقول طيب العمر 1000 سنة إلا 50 عاما، فقد جعلها الله بركة في عمره وفي أعمال أمته. يكفي أن ليلة القدر ليلة واحدة خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة ليلة واحدة. فالله جعل البركة لهذه الأمة في أعمارها، ليس طول في السنين ولكنها بركة في الأعمار، حتى تصبح أعلى وأطول من أعمار الأمم السابقة. وفرض الله على رسوله كما تعلمون 50 صلاة في اليوم والليلة، واحتملها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موسى في السماء 6 عند رجوعه، وقيض الله له موسى أن يراجعه. من الذي قيض موسى ليراجع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله، تخفيفا على هذه الأمة؟ قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فاسأل ربك التخفيف. في الحديث أنه سأل الله من مكانه فوضع عنه 10، فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فرفع عنه 10، قال لقد عالجت بني إسرائيل فلم يطيقوا حتى وصلت إلى 5، قال لقد استحييت من ربي. فقال الله سبحانه وتعالى أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. ما معنى أمضيت فريضتي وخففت على عبادي؟ معناها أنها كما جعلها الله 50 صلاة ما تغيرت، أمضى الله فريضته 50، أمضى الله فريضته 50 وخففها على عباده فجعلها 50، فهي 50 في العمل و50 في الميزان، كل صلاة ب10 صلوات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن حب الله في الصلاة أنه فرضها في هذا المكان الذي لا يصل إليه أحد من البشر ولا حتى من الملائكة. ومن محبة الله للصلاة أنه فرضها 50، ومن محبة الله للصلاة أنها أول فرض يفرض على الأمة، ومن محبة الله للصلاة أنها آخر ما يرفع من أعمال العباد، آخر شيء الناس تترك الصلاة، لا تزال الناس تترك الأعمال تترك الأعمال، آخر شيء تترك الصلاة. ومن أيضا حب الله للصلاة أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في عملي وإلا لم ينظر في شيء من عملي. ومن محبة الله للصلاة أنه جعلها نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. ومن حب الله للصلاة أنه جعلها طهارة للظاهر والباطن، وأنها كالنهر الذي يجري أمامك تغتسل منه كل يوم 5 مرات لا يبقى من درنك شيء. ومن حب الله للصلاة أنها أكثر فريضة ذكرت في القرآن. ومن حب الله للصلاة أنه ذكر ثواب أهلها أعظم الثواب، وذكر عقوبة تاركيها أعظم العقاب، وهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ذكر، حتى أنك تنظر إلى المجلدات الفقه فتجد أكثر المجلدات في الصلاة، أكثر المجلدات في الصلاة، وذلك لعظمتها. فمن حافظ عليها فليبشر بخير، ومن ضيعها فوالله لا تقوم له قائمة ولا يقبل منه عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وفي رواية أن هذا كان في السماء، أن جبريل أتاه بإناء من خمر وإناء من لبن، أما الماء فلم يرد، إناء من خمر وإناء من لبن، وقال اشرب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فشرب، فقال جبريل لقد اخترت الفطرة، هديت إلى الفطرة. ولهذا اللبن يا أخواني أعظم غذاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه إلا اللبن، فإنه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وخمسا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يردها ومنها اللبن لأهميته وعظمته. أخرجه الله سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين، وقال والخمر محرم على أمتك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة على فراشه في بيت أم هاني وأخبرها الخبر، وهي ما فقدته، وكان الإسراء يا إخواني والمعراج بروحه وجسده، وهو الصحيح، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولا يقول بعبده إلا للجسد والروح معا. ثم لو كان الإسراء يا أخواني بالروح فإن هذا منام، لو كان الإسراء بالروح كان منام ولما أنكرته قريش، قريش ما تنكر إني رأيت في المنام إني صعد إلى السماء، لأن المنامات ما تنكر، لكنهم أنكروها لأنهم علموا أنه يقصد عليه الصلاة والسلام أنه أسري بروحي وجسد. وأما قول صلى الله عليه وسلم استيقظت في الحجر فهذه رد عليها العلماء وبينوها، ولا مجال أيضا للحديث عنها، ولكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر قريش بالإسراء، فأمسكت أم هاني بثوبه وقالت أسألك الله لا تفعل، أخشى أن يكذبوك، لأن المسافة يا أخواني شهر بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مسيرة شهر ذهابا وشهرا إيابا، فكون يقول قطعتها في ليلة ورجعت ما تستوعبها عقوله، فخشيت أن يكذب عليه الصلاة والسلام وأن يعني تتخذ ذريعة، لكنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى مجلسهم وذكر لهم في الحجر أنه أسري به من المسجد الحرام، ولم يذكر المعراج، ذكر الإسراء فقط، كيف لو ذكر المعراج؟ فجن جنونهم وقالوا يستحيل هذا، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أدلة تبين أنه فعلا أسري به. ومن هذه العلامات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام أنه التقى بأناس مسافرين وسألوه عن جمل ند لهم فأخبرهم بمكانه، وأنه أتى على قوم يشربون كان عندهم ماء مغطى وهم نائمون، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء والشرب وتركه، وأنها سترد إبل للقوم مع طلوع الشمس، وكل هذا كان صحيح، ومع ذلك لم يصدقوا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المسجد الأقصى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع أنه يتأمل المسجد الأقصى ويصفه وعدد أبوابه وعدد أعمدته وكل هذه الأمور، لكن الله نقل له المسجد الأقصى أمامه، فأصبح يصفه وهو يراه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يصدقوا، وذهبوا إلى أبي بكر وإلى الصحابة الآخرين وقالوا اسمعوا ما يقول صاحبكم، يقول أسري به إلى المسجد الأقصى وعاد في نفس الليلة. قال أبو بكر أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم، قال لقد صدق، والله إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، خبر السماء يأتي غدوة أو راحة، فسمي الصديق. وقد صدقه أبو بكر ولم يرى هذه العلامات، العلامات هم رأوها ولم يصدقوا، علامات وآيات ولم يصدقوا، وأبو بكر صدق ولم يرى شيئا منها، الإيمان وقر في قلبه، الإيمان الذي لو وزن به إيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، وهناك أناس ضعاف الإيمان ارتدوا عن الإيمان، أما أقوياء الإيمان فلم تؤثر فيهم وإنما زادتهم، أثرت فيهم زيادة لا نقصا. والسلام عليكم ورحمة الله.